لانه لو كان يفسخ لما ترك لها الخيار، لانها امضت ما امضاه ابوها. هل بعقد جديد ولا بالعقد الاول؟ اذا العقد صحيح مع اجبار الاب، اي مع عدم استئذانه اياها، ولكن تعطى الخيار. ولكن ايش؟ تعطى الخيار. والمالكية يستدلون ومن وافقهم بان الاب يجبر الصغيرة او يزوجها ولا يستأذنها ويلزمها ذلك، بان الرسول صلى الله عليه وسلم متى تزوج عائشة؟ كم كان سنها؟ 7 سنوات. ودخل عليها بنت كم؟ 9 سنوات. وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول اذا بلغت الفتاة 9 فهي امرأة. ولذا قالوا اقل ما تحيض فيه الفتاة 9 سنوات. فقالوا هل كانت عائشة في ذاك الوقت 7 سنوات موضع استشارة، موضع استئذان؟ هي دون ذلك. حتى بعدما دخل عليها صلى الله عليه وسلم لما سأل بريرة عن قضية ما وقع، قالت والله ما علمت عنها الا انها تنام عن عجينها وتأتي الداجن ما تأكلك. ويدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تلعب في عروسة من الايش؟ القماش والقطن. فرس له جناح. قال يا عائشة هل الفرس له جناح؟ قالت اما سمعت بالبراق؟ فتلعب في لعبها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يستأذنها ابو بكر. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 لم تعارض. فيقول الجمهور ومن لعائشة ومن برسول الله لأي امرأة أخرى؟ ولو خيرت عائشة هل هناك تردد في هذه الزيجة المباركة؟ إذا المسألة تدور على هذه القضية. ولكن نظرا لعدم الإفساد يرى الكثيرون بأن الأب لا يزوج ابنته إلا بعد أن يستأمرها أو يستأذنها. ولكن إذا جاء الأب برجل واستأذنها عليه ورفضت، وكان الأب أعلم بمصلحتها، ماذا نقول في ذلك؟ وتقول وتأتي كما يقع في بعض الحالات لا أتزوج إلا من فلان. ولماذا عينت فلان؟ وما هي الروابط بينها وبين فلان؟ وكيف توصلت إليها وتوصل إليه؟ إذن ترك تزويج البكر لأبيها ما لم يضر بها، ما لم يضعها في غير موضعها، إذا اجتهد لها. ولذا يقول المالكية الأب ليس مظنة التهمة، لأنه ينصح لابنته غاية النصح ويجتهد في مصلحتها واختيار الكفء لها ما لا يتهم في ذلك. فإذا رضي إنسانا وخطبه لابنته وزوجها فلا شيء في ذلك. واذا اردنا ان ننزل الى عصر التابعين رضي الله تعالى عنه، فاننا نجد قضية عجيبة مما وقع بالمدينة، وذلك في قضية سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه. كانت له فتاة من اشرف فتيات اهل المدينة فضلا وعلما وادبا وجمالا، حتى سمع الخليفة الاموي بالشام بها فارسل وفدا يخطبها لولي عهد الخلافة. فوصل الوفد الى بيت الامارة، وجاء بعد بين المغرب والعشاء الى بيت سعيد، وارسلوا امامهم الروافد والهدايا، وجاء المرسول الى سعيد وهو في درسه. قالوا ان مرسول وفد الخليفة قد وصل يخطب. فاصل الى ذلك، قال زوجتك ابنتي فلقبلت. وانهى درسه وصلى العشاء وذهب الى البيت، فاذا بالوفد حاضر. قالوا جئناك بالبشرى وجئناك بالخير وكذا وكذا الى اخره، الخليفة اوفدنا نخطب ابنتك لولي عهد الخلافة. فقال لا حول ولا قوة الا بالله، ما كان احسنها وما كان اطيبها، ولكن سبق الامر.